لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا ننتقل إلى الملكوت الأعلى قبل أن نكون ولن يكون آباؤنا وأجدادنا. من أين جاءنا هذا العلم؟ كيف نعرف هذا العلم وقد تم في الملكوت الأعلى قبل وجود آدم؟ هذا فضل الله علينا في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فهيا نستمع. يقول الحق عز وجل: ولقد خلقناكم. من الخالق لنا؟ الله. لو تجتمع البشرية تستطيع أن تثبت خالقا غير الله؟ ألا له الخلق والأمر، لا خالق إلا هو، والخلق هو الإيجاد. من أوجدنا على سطح هذه الأرض؟ الله. فلنستمع وهو يمتن علينا بهذه النعمة، نعمة الإيجاد، وهي من أجل النعم وأعظمها، من أجل أن نشكره على ذلك فنقول الحمد لله. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني بقول خلقناكم خلق آدم عليه السلام، إذ لم يكن آدم موجودا وأراد الله أن يوجده، فأمر ملائكته فجمعت له من طينة الأرض وتربته من كل هذه الأرض، من حزنها ومن رطبها ويابسها، وجمعها وطينا وتركها 40 سنة، ثم خلق آدم منها صور. فقوله في امتنانه علينا ولقد خلقناكم، يعني خلق أبانا ونحن ذريته منه. وصورناكم أما كان طين فقط، ثم صوره فجعله السمع والبصر والنطق والأذن والجسم كاملا على صورة لم يسبق لها نظير أبدا إلا في كتاب المقادير. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بعدما نفخ فيه الروح وأصبح إنسانا كاملا، والله هو المنعم المتفضل بإيجاده وخلقه وتصويره، أراد أن يكرمه فأمر ذلك العالم المقدس، عالم الطهر، عالم الأرواح، الملائكة أن يحيوا آدم تحية سجود. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، وما زال الناس يحيون ويسجدون لمن يحيونه، وإن منع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمر أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما يرى له من الحق عليها، لكن لا سجود إلا لله. هذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، لأن سجود العبادة ناشئ عن الخوف من المسجود له والرهبة والطمع. أما سجود الملائكة لآدم لا يخافونه ولا يرهبون ولا يطمعونه، وإنما هم أطاعوا الله عز وجل وعبدوه. فالسجود لآدم والعبادة لله عز وجل. وله نظير أو مثال حي، إذا طاف المؤمن بالبيت أليس مأمورا بأن يسجد بأن يصلي ركعتين خلف المقام؟ يصلي ركعتين خلف المقام، هذا تكريما للمقام واعترافا بمزية كانت له، ولكن الصلاة لله عز وجل. هذا الحجر لما قدم تلك الخدمة الجلة ابتعد على بناء البيت، لما ارتفع البناء احتاج إبراهيم عليه السلام إلى حجر يعلو فوقه ليواصل البناء، فجاءه إسماعيل بهذا الحجر فارتفع فوقه وواصل بناء وتركه عند باب البيت، ثم زحزحته السيول إلى مكان هذا، فأراد الله أن يكرمه لما قدم من خدمة لله في بيته، فشرع صلاة ركعتين خلفه. الصلاة لله والتكريم لهذا الحجر لما قدم لله من خدمة. فسجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة، وإنما سجود تحية، لأن الآمر الله هو الذي أمره والذي أطيع وهو الذي عبد، حتى لا يقول قائل يجوز السجود للآدميين. قال فسجدوا، كم عددهم لا يعرف إلا الله. كلمة الملائكة اسم جنس كل الملائكة، ولهم أن يسجدوا في لحظة واحدة، وامتثلوا أمر الله وسجدوا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. من هو إبليس؟ هذا المكنى بأبي مرة، كنيته أبو مرة، وقيل فيه إبليس بعدما أبلسه الله، أي أيأسه من الخير ومسحه من كل خير، فأصبح مبلسا آيسا، فأصبح يعرف بإبليس عليه لعائن الله. هذا المخلوق من عالم الجن والعوالم كما علمنا غير ما مر أربعة: عالم الملائكة، وعالم الجن، وعالم الإنس، وعالم الحيوان، وكلها مخلوقة لعبادة الله عز وجل. التكليف تناول الجن والإنس فقط، الملائكة فطرهم الله طبعهم على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فطرتهم التي فطرهم عليها لا تخرج عن دائرة عبادة الله. العالم الثاني عالم الجن كعالم الإنس، منهم من يشكر ومنهم من يكفر، منهم المؤمنون وهم الكافرون، وهم الذين يجزون بإيمانهم وبكفرهم. المؤمنون في دار السلام الجنة فوق الملكوت الأعلى، والكفار في العالم الأسفل في النار. عالم الحيوانات كل ما في الأمر يسألون يوم القيامة، حتى يقتص الله للظالم المظلوم ويعطي حقه، ثم بعد ذلك يقول له كونوا ترابا فيكون، ويبقى أهل الإنس والجن في الجنة وفي النار. فقوله تعالى لم يكن من الساجدين أي رافع إبليس أن يسجد، حمله على ذلك الكبر والعياذ بالله، رافع أن يسجد لآدم من بين الملائكة الذين هم بالبليارات كلهم سجدوا إلا هو أبى أن يسجد. قال له الحق عز وجل ما منعك ألا تسجد إلى أمرك، ما منعك من السجود لآدم بعدما أمرتك. استفهمه وهو يعلم ما في قلبه فأجاب قائلا أنا خير منه، كيف أسجد لمن هو دوني وأنا أفضل منه وخير، وبين وجه الخيرية التي إن خدع لها، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، ففهم أن النار أشرف وأفضل من الطين، وهو قياس فاسد باطل. الطين في سكون في بركة في منافع، وأما النار ما فيها الخفة والطيش والاحتراق والعلو، أما السكون والاستقرار والطيب والثمرة الطيبة التراب الطين، هذه الخضر والفواكه والثمار كلها من أين؟ من الطين، وإلى من النار. النار ما هي إلا تحرق فقط ولها رائحتها ودخانها، فالقياس هذا باطل. ولهذا يقولون القياس جائز في الإسلام، أجمع عليه أهل العلم من هذه الأمة، الكتاب السنة الإجماع بمصادر التشريع. القياس على ماذا؟ على ما في الكتاب والسنة. إذا تلاءم الشيء وأصبح كمراد الله في الآية أو في الحديث يعمل به. يذكر أن علي رضي الله تعالى عنه قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعلي أقيلوني أقيلوني من الخلافة، فقال علي لا نقيلك ولا نستقيلك، فكيف نقيلك أو نستقيلك وأنت استخلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في الصلاة، كيف لا نستخلفك في الدنيا؟ فلاحظ معنى القياس، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلفك في الدين، لما مرض وخرج ليصلي قال ما استطاع، قال قدموا أبا بكر قدموا أبا بكر يصلي، وصلى بالناس استخلفه في الصلاة في الدين ولا لا؟ إذن فلنقص استخلافك في الدين في الدنيا على استخلافك في الدين، وهذا هو المعقول. إذا رضيك الله خليفة للمؤمنين في الصلاة التي هي العبادة فلا أن يرضاك في الدنيا من باب أولى. فالقياس على الكتاب والسنة والإجماع جائز، لكن من أهله؟ أهل العلم والبصيرة. إذا حدثت حادثة ماذا يصنعون فيها؟ هل تجوز أو لا تجوز؟ ينظرون إلى الكتاب والسنة والإجماع، فإن وجدوا ما يجمع بينهما قاسوا هذا على ذلك. فإبليس قياسه فاسد، لأنه رأى أن النار أفضل من الطين، فلهذا رفض أن يسجد لآدم المخلوق من الطين، وهو قياس فاسد. لماذا؟ لأن الطين أفضل، وإلا لا؟ التربة أفضل من النار، أو تشكون في هذا؟ غذاكم من أين؟ من النار ولا من التربة؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله: قال فاهبط منها. أمره الله تعالى أن يهبط من الجنة إذ كان هناك مع آدم عليه السلام. تهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين الأذلاء الحقيرين. فطارده الله عز وجل من رحمته وأبلسه من الخير لما؟ لاعتراضه على الله عز وجل، لتكبره وشعوره بالكبر. ولهذا كان من أذم الصفات صفة الكبر والعياذ بالله، ولا يتصف بها ذو عقل وإيمان وبصيرة. وكيف وطرد الله إبليس من أجلها؟ فاخرج منها إنك من الصاغرين. فقال العدو لربنا عز وجل: أنظرني أمهني إلى يوم يبعثون، اتركني حيا أعمل ما استطعت في إفساد البشرية وإزهاق أرواحها وإلاكها إلى متى؟ إلى يوم بعثون. فلم يعطه الله هذا الطلب، فقال في آية الحجر: إنك من إلى يوم الوقت المعلوم، وهو نهاية هذه الحياة فقط لا إلى البعث، فيبقى حي لا يموت أبدا، فهو يموت مع آخر من يموت. هو قال إلى يوم يبعثون، يعني تنتهي الدنيا ويبعث الخلق وأنا موجود. فبعثهم فلم يستجب الله له في ذلك، فقال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو نهاية هذه الحياة، أما ما بعدها فإنك تهلك، إذ كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل. إذن ماذا قال العدو؟ قال: فبما أغويتني، أي فبسبب إغوائك لي وإضلالك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لمن؟ لبني آدم، لذرية آدم. فالصراط المستقيم علمناه قبل، ألا وهو الإسلام، حتى لا يسلموا لك قلوبهم ولا وجوههم، وبذلك يخسرون كما قتلت ويهلكون كما هلك. لأقعدن لهم صراطة المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ والله إنه الإسلام، لأنه دين آدم فمن بعده إلى يومنا هذا. لما يقعد في الطريق؟ ليصرف الناس. ما معنى يقعد في الطريق؟ ماذا يصنع؟ يفتن الناس حتى يصرفهم عن السير فيه. أو ما تصورتم طريقا يصل بالسالكين إلى سعادتهم؟ يجي هذا العدو في الطريق ويمنعهم. لماذا تمشي بهذا الطريق؟ أنت ما بك، أنت لا عقل لك، امشي كذا. وهكذا يزين لهم المعاصي والذنوب والآثام ليصرفهم. وإلى كيف كفر الكافرون وجحد الجاحدون وفسق الفاسقون؟ قال: فبما أغويتني، فبإغوائك لي وإضلالك لي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أحوط بهم إحاطة كاملة لا يسمح لأحد أن يعبده حتى لا ينجو من عذاب الله مثلي. هذا التعهد واضح صريح. فلهذا إذا لم تتحصن يا عبد الله بالله وتحتمي به فالعدو ياكل يأتيك من أمامك ما استطاع يرجع إليك من وراء، يأتيك عن يمينك ما نجح يأتي عن شمالك، يحوط بك حتى يغويك كما غوي ويفسدك كما بدأ. لكن المعتصمون بالله عز وجل لا، الله يحفظهم. إذ قال له في مثل هذا المقام: إلا عبادي منهم المخلصون. وقالوا إلا عبادك منهم المخلصين أيضا، فالذين أخلصوا قلوبهم لله ووجوههم ما يستطع الشيطان أن يغويهم أن يفسدهم، يأتيهم من فوق من يمين من شمال لكن يعجز عن إغوائهم وإفسادهم لاحتمائهم بالله عز وجل. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه صدقتها. ولا تجد أكثرهم شاكرين لك، أي عابدين ذاكرين مطيعين حامدين شاكرين. وهذا الذي تم، لأن أهل النجاة أقلية دائما وأبدا، الذين لاذوا بجناب الله واحتموا به فحماهم من العدو هم الذين أخلصوا قلوبهم ووجوههم لله، فهذا عدد قليل. وأكثر البشرية وأكثر الجن عبث بهم الشيطان وأخرجهم عن دائرة طاعة الله عز وجل. ولا تجد أكثرهم شاكرين، فأجاب عز وجل بقوله قال: أخرج منها ملحوما مدحورا. أخرج من الجنة دار السلام التي خلق الله فيها آدم وصوره، وبعد ذاك استرعى أمره أن يخرج منها مذؤوما مدحورا، مذموم ممقوت مدحور مبعد. وخرج يستطيع لا يخرج، يعصي الله ما يقوى. ثم قال له: لمن تبعك منهم، لمن تبعك منهم من بني آدم وبني الجن واتبعوك ومشوا وراءك فأبعدتهم عن صراطنا وطريقنا الموصل إلينا، لأملأن جهنم منكم أجمعين. جهنم هذا العالم الذي لا نستطيع تصوره ولا اتساعه يملأه الله عز وجل بالكافرين والمشركين والفساق والفجار أتباع الشيطان. لأملأن، وهذا في معنى القسم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فمن هم أهل النار أهل جهنم؟ الإنس والجن الذين كفروا بالله ورسله ولقائه وانصرفوا عن عبادته وطاعته فخبثوا وتعفنوا وأصبحت أرواحهم خبيثة من عالم الجن وعالم الإنس. أين مستقرهم؟ أين منزلهم؟ أين نزولهم؟ عالم الشقاء النار والعياذ بالله تعالى. تأملوا مرة ثانية كلام الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. المراد بهذا آدم وذريته مخلوقون مصورون في أرحام أمهاتهم. ثم قلنا للملائكة من الملائكة؟ عالم الطهر عالم النور، وإن شئتم أن تعرفوا عنهم فهذا جبريل شاهده آلاف المؤمنين يتردد على رسول الله. أما الملازمون لنا المتعاهدون لنا فكل يوم ملكان في الصباح وملكان في المساء لكل واحد منا. هذا العالم لما أمر بالسجود سجد، لكن هذا العدو إبليس عليه لعائن الله أبى أن يسجد، وهذا كله اختبار من الله امتحان. أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا تعظيما إكراما له لأنه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، فالملائكة استجابت وسجدت. هذا إبليس هذا العدو لعنة الله عليه، هذا الذي فرقنا وشتت شملنا وحملنا على هذه الذنوب والآثام أبى أن يسجد، أبى أن يكون من الساجدين الذين سجدوا لآدم، ومن ثم لم يسجد هو ولا ذريته إلى يوم القيامة. فأجابه تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أجاب قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من طين. فقلنا هذا قياس فاسد، ولنا النار ليست أبدا بأفضل من الطين بإجماع البشر. الطين سكون وطمأنينة وهدوء إنتاج مبارك، كل هذه الفواكه والخضر والحبوب الثمار من الطين. والنار ماذا تنتج سوى الدخان والإحرام والعلو والتكبر؟ أما الطمأنينة والسكون فالطين. إذن فقياس إبليس فاتن. فقال له الحق عز وجل فاهبط منا، فاهبط منا أي من الجنة. في هذا اللفظ رد على الذين زعموا أن الجنة التي خلق الله في آدم هي في الأرض، وهذا الذي في الأرض يقال اهبط، الهبوط يكون من عال وإلى لا، والالتفات إلى أباطيلهم وأقوالهم وإن دونوا في الكتب. فالجنة ارتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئها بقدمي الشريفتين وشاهد قصورها وحورها وأنهارها وشاهد ملائكة الله فيها ورفعه الله فوقها إلى مكان سمع فيه صير الأقلام. نقبل آراء الملاحدة. اهبط منا أي من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما هي محل تكبر عصيان، محل طاعة وسجود عبادة للرحمن، اهبط منها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ما إن قال الرحمن هذه الكلمة حتى أصبح هذا العدو المتكبر أذل مخلوق، ذليل ولا مهان. كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تؤيسه والعياذ بالله، تبعده ساحات أو أميال منك. قال العدو أمضني إلى يوم يبعثون، أمهني لا تقتلني لا تمتني لا تقضي علي بالموت إلى يوم القيامة، لا إلى أن تبعث القلائق يوم القيامة. معناه أراد أن لا يموت، والله يقول كل نفس ذائقة الموت. فأراد بهذا الحيل بهذه الحيلة أن يسأل الله أن لا يميته، فقال أنظرني مني إلى يوم يبعثون. فرد الله تعالى عليه في سورة الحجر بقوله إلى يوم الوقت المعلوم، وهو نهاية هذه الحياة هذه البشرية، وبعد ذلك يموت ويبعث مرة ثانية مع من يبعث. لما سمع جواب الله ورد عليه قال إذن فبما أغويتني، أي فبسبب إغوائك لي، أي إبعادك وخيجك لي وإذلالي وإغوالي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما دامهم السبب في محنتي وبلائي وشقائي، إذ السبب آدم إلا لا، هو رفض السجود لآدم ومن ثم أبلسه الله، وذرية آدم من ذريتي، إذن لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ألا وهو الإسلام الموصل بالسالكين إلى رضا الله وجواره. تشاهدونه قاعد ولا لا؟ لا يفارق طريق الناس، يصرفهم عن الصلاة، عن ذكر الله، عن طاعة الله، يحملهم على الخبث، على الظلم، على الشر، كل هذا ناتج لا من فطرة الإنسان ولكن من وسواس الشيطان وتزيينه. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في هذه صدق، عرف أنه يقع على إفسادهم وإضلالهم إلا من عصم الله ولاد بجنابه فحمى الله عز وجل. ومنذ آدم إلى اليوم المؤمنون أقلية في كل زمان ومكان، أهل ولاية الله أقلية بالنسبة إلى أهل ولاية الشيطان. بسبب ماذا؟ هذا العدل. ثم قال أخرج منها، هذه كلمة الرب تبارك وتعالى، كلمة الإبلاس والطرد، أخرج منها ملؤوما مدحورا، هذا أولا. ثانيا لا من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهكذا النار وعدها الله بلمع يملأها، وهذه الآية صريحة في ذلك، لأملأن جهنم منكم، من عالم الإنس والجن أي من أتباع الشيطان والذين عبدوا غير الرحمن وفسقوا عن أمر وخرجوا عن طاعته بتزيين هذا العدو والعياذ بالله تعالى. نريد هداية الآيات بالأمس، هل في نفوسكم شيء؟ هل تذكرون؟ اسمعوا الآيات التي درسناها بالأمس. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما منا إلا يسأل ولا لا؟ متى هذا السؤال؟ يوم القيامة ماذا يترتب عليه؟ الجزاء ولا لا؟ فلنقصن عليهم بعلم كأنه بين أيديهم. وما كنا غائبين، ما عرفنا أمس أننا لا نغيب عن الله لحظة، حيثما كنا حيثما وجدنا الله ينظر إلينا ومعنا. والوزن يومئذ الحق العدل، فمن ثقلت موازينه أجيبوا فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لماذا خسروا؟ بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. ولقد مكناكم في الأرض، هذه منة الله، وجعلنا لكم فيها معايش لتشكروا، ولكن قليلا ما تشكرون. من هداية هذه الآية أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء ولا لا؟ تقرير عقيدة البعث والسؤال والحساب ووزن الأعمال يوم القيامة، كلها دلت على هذه الآية. ثانيا صعوبة الموقف، حيث تسأل الأمم والرسل عليهم السلام كذلك. موقف سهل هذا، يسأل الله الأمم كلها ورسلهم لإحقاق الحق ثم الجزاء. ثالثا، الفلاح والخسران مبنيان على ماذا؟ على الكسب في الدنيا، فمن كسب خيرا نجا ومن كسب شرا هلك. الجزاء يوم القيامة مترتب على ماذا؟ على عملنا اليوم. رابعا، وجوب شكر النعم بالإيمان والطاعة لله ورسوله. الذي يكفر يشكر، الذي يترك الصلاة يشكر الله، الذي يعصي الله ويصوم يشكر الله، كيف يشكر؟ الشكر يكون بالقلب واللسان وبطاعة المنعم فيما يأمر وينهى. هداية هذه الآيات التي درسناها الآن نتأمل، وهي أربع هدايات. أولا، خطر الكبر على الإنسان، صحيح ولا لا؟ الكبر خطر علينا ولا لا؟ المتكبر ما يركع ولا يسجد، المتكبر ما يعترف بالحق لأحد، وهذا مشاهد بيننا ولا لا؟ المتكبر ما يتواضع، ما يعطي الحقوق، ما يسلم لأصحابها. الكبر تقول لو اتق الله يسخر لمرض، ألا وهو مرض الكبر والعياذ بالله. وهذا الكبر هو رداء الله، من نازع الله بالكبرياء قصمه ولا يبالي به. لمن الكبر؟ لله. أما الذي بطنه مملوء بالعذراء وأصله معروف قذراء ونهاية جيفة منتنة، كيف يتكبر؟ إذن الكبر خطأ الكبر على الإنسان، المتكبر ما يعترف بالحقوق ولا يؤديها فيهلك. من أخذنا هذا؟ ما منع إبليس من السجود؟ الكبر ولا لا؟ أرأى نفسه أشرف من آدم، قال آدم هذا مخلوق من طين وأنا من النار، فحمل الكبر على أن عصى الله ولم يسجد. فالكبر خطأ في خطورة وإلا لا؟ أكبر خطأ. ثانيا، ضرب القياس الفاسد. إبليس قاس نفسه بالنسبة إلى آدم، قال آدم مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، فالنار أشرف من الطين، فأخطأ في هذا القياس. علمنا أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس كم؟ هذه أربعة. الدين الإسلامي هذه القياس والإجماع والكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه مصادر الدين الإسلامي. القياس ما كل واحد له الحق أن يقيس، تبهتم؟ يقيس أهل العلم ماذا؟ حادثة جديدة لا يعرفون هل هي حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، ينظرون إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحقونها بالممنوع وإلا بالمباح أو المأذون فيه. وذكرنا اللطيفة التي قال أبو بكر: يا علي أقيلوني أقيلوني، أي من الخلافة ما نريد. قال: لا نقيلك ولا نستقيلك. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلك خليفة في الدين ونحن ما نجعلك خليفة في الدنيا؟ مكتوبة في الكتاب خطأ. قال خطأ ثالثا: خطأ إبليس وذريته على بني آدم، صح ولا لا؟ من أهلك البشر ومزقهم؟ خطأ إبليس وذريته على بني آدم، والنجاة منهم تكون بذكر الله تعالى وشكره. إذا خطأ بذلك خاطر سيء يدعوك إلى معصية، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتركك. أكثر من حربة وإلا شعلة من نار تلقى في وجهه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ماذا تصنع؟ تستعذ بالله. وهذا مجرد معلوم للعقلاء، إذا حملك أو أراد أن يحملك على قول سيء أو تفكير باطل أو عمل فاسد وتفطنت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرحل من ساحتك. هذا مخطر إبليس ودعيته على بني آدم، والنجاة منهم تكون بذكر الله تعالى وبشكره. رابعا، الشكر هو الإيمان والطاعة لله ورسوله. من لم يطع الله ورسوله والله ما شكر، فما الشكر سوى طاعة الله ورسوله. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.